فلابد أن يعمل على بطاعة الله على نور من الله أنا على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني على علم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويجتنب محارم الله على نور من الله يعني على علم أيضا وبصيرة، يخاف عقاب الله جل وعلا. إذا يخلط بين الخوف والرجاء، يدعوننا رغبا ورهبا. وقلنا هذا التفصيل فيه رد على من؟ على المتصوفة الذين يتمطعون ويزعمون أن ربع العدوية مع أن الذهب انتصر لها. الذهب بين أن الأسانيد التي تصل إلى ربع العدوية التي قالت لا أعبدك طلبا لجنتك ولا خوفا من نارك، الذهب فصل الأسانيد التي وصلت إليها وبين أنها كلها أسانيد ليست بصحيحة. وهذا لا يهمون في شيء، صحة الأسانيد إليها أو صح منها أو صح من غيرها من المتصوفة، فهذا الكلام خطأ محض وهو مخالف لشريعة الله جل وعلا. بل أفضل الخلق على الإطلاق الأنبياء والرسل، قال الله فيهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا خوفا ورجاء. فلابد للولي أن تتوفى فيه هذه الصفات، الإيمان الظاهر والباطن، التقوى التي فيها عمل بطاعة الله والاجتناب محارم الله جل وعلا. ثم بينا أن مراتب الولاية لا تتوقف، تتفاوت كما بين السماء والأرض، لكن أدنى هذه المراتب صح من أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات، هذه أول الدرج اللي يصعد فيه الولي ليصبح وليا لله جل وعلا، يجني ثمار هذه الولاية التي سنبينها. هذه أدنى المراتب أو أول المراتب. أكمل المراتب هي من أدى الفرائض وانتهى عن المحرمات، وأتبع الفرائض بالنوافل والمستحبات، وأتبع الانتهاء عن المحرمات، الانتهاء عن المكروهات والمحرمات يكون مع الشبهات، المحرمات وانتهى عن الشبهات المشتبهات وانتهى عن المكروهات، وأيضا كثير من المباحات، يعني وصل من الورع والتقوى مبلغه. هذه أكمل مراتب الولاية لله، جعلنا الله وإياكم ممن ينزل هذه المنزلة ويرتقي هذا المرتقى الطاعة. ولا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى طلع الصبرة، وقال بعض علمائنا من طلب العلا سهر الليالي. فلا بد أن تجد وتشتهد، لأنه ليس بين الله وبين عباده نسب. إن وجدك الله جل وعلا صادقا في جدك واجتهادك في عبادة الله بالله ارتقيت إلى هذه المنزلة. وبينهما من المنازل تتفاوت المراتب. ثمرة هذه الولاية تشرب أعناق الناس إلى هذه المنزلة، يرتقي المرء إلى ربه بهذه المنزلة، يرتقي من منزلة المحبة إلى المحبوبية. وقد بينا أن منزلة المحبوبية إذا ارتقى إليها المرء لا ينزل منها مرة ثانية، وإن عصى وإن ألم بالسيئات فإن الله يلهمه التوبة بعد التوبة حتى يصعد مرتقى غير هذه المنزلة التي نزلها، مرتقى أعلى منها، لأن العبد بعدما ينكسر ويتذلل ويبكي على معاصيه ويتوب إلى الله توبة نصوح فإنه ينزل منزلة أعلى من المنزلة التي كان عليها، ويتقرب قربة أكثر من الله جل وعلا. نسأل الله أن نرتقي هذه المراتب. إذا فهو يرتقي من المحبة إلى المحبوبية ليجني ثمرة الولاية. فالعبد الولي عبد موفق مسدد مثبت مبشر. أبدأ بالأخير، الولي مبشر له بشرات في الدنيا وفي الآخرة. أما بشراته في الدنيا بأسانيد صحيحة كما راها الكائل، أن قول الله تعالى الذين أمنوا وكانوا يتقون قال لهم البشرى، فورد آثار بأسانيد صحيحة أن البشرى هي الرؤية الصالحة يراها الولي أو ترى له. هذه أول بشرات الولي في الدنيا أنه يرى رؤية صالحة أي ترى له، وهذه جزء من أجزاء النبوة وهذه التي بقيت من الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. فهذه أول البشرات الرؤية الصالحة يراها أو ترى له. وقيل البشرى هو أن الله جل وعلا يبشره ببعث الملائكة عند قبض روحه بمكانته في الجنة، كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، فيبشرونهم بالجنة عند قبض الأرواح. والبشارة في الآخرة أن الله جل وعلا يفتح له ويفتح له المجال ويعرفه ويهديه إلى الجنة أو مكانه في الجنة أشد معرفة من معرفته لبيته أو منزله في الدنيا. فهذه من بشرات أيضا الولي في الدنيا ثم في الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد فصلنا الخوف بمعنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الاسبوع الماضي. اليوم ايضا نبين انه مسدد مسدد. قال الله تعالى ان احببته يعني الولي الذي ارتقى المرتقى الصعب فوصل الى درجة المحبوبية قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته أو أكره إساءته. فهذا حديث عظيم يبين أن الولي مسدد مثبت من عند الله جل وعلا. فبي يبصر لا يبصر إلا ما يرضي الله لله وبي يسمع لا يسمع إلا ما يرضي الله لله. إذا بطش لا يبطش إلا بقوة الله وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى كما فصلنا هذا التفصيل. إن شاء الله نعقبه الأسبوع القادم بتفصيل آخر أو تتم له عند مراجعة الكتاب كله. من البشرات أيضا أن الله جل وعلا يظهر فضله أمام الناس في الدنيا ويظهر مكانته أمام الصالحين بكرامة تظهر على يديه علمها أو لم يعلمها. هذه من البشرات أيضا التي تثبت أن هذا الرجل له منزلة عند الله جل وعلا وأنه ولي من أولياء الله الصالحين وهي الكرامة. والكرامة مشتقة من الكرم والكرم هو العطاء والجود واسم الله الكريم وهذا الاسم يتضمن صفة الكرم. فالكرامة عطاء من الله لعبد من عباده اصطفاه على باقي العباد هذه لغة. أما شرعا واصطلاحا الكرامة هي أمر خارق للعادة يتفضل الله به على عبد من عباده غير مقرون بتحدي. اضبطوا هذا القيد. فالكرامة هي أمر خارق للعادة يتفضل الله به على عبد من عباده اصطفاه غير مقرون بتحدي. غير مقرون بتحدي هذا قيد يخرج لنا المعجزة. احسنتم. لأن المعجزة مقرونة بتحدي لأن الله جل وعلا يبعث النبي ويتحدى إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعل تحدي تحدي لهم أن يأتوا بمثل هذه المعجزة. أما الكرامة فلا تحدي فيها. إذا هي أمر خارق للعادة غير مقرون بتحدي. وهذه الكرامة اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب فيه غلو والمذهب الثاني مذهب فيه جفو والمذهب الثالث مذهب وسط وهو مذهب أهل السنة والجماعة. أما المذهب الأول مذهب الأشاعرة يرون أن الكرامة والمعجزة أمر واحد لا خلاف بينهم. الفارق الوحيد هو أن الكرامة لا يتحدى بها الولي والمعجزة يتحدى بها النبي. إذن الأشاعرة يثبتون كرامة ويقولون هي كالمعجزة وما يحدث للنبي يحدث للولي. معنى ذلك يمكن للولي أن يأخذ عصا ويضرب بها البحر فينفلق لأنه يساوي ما يحدث للنبي أو يأخذ خشبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيهزها فتنقرب سيفا عينا أمامه أو يلقي الخشبة أو العصا فتكون حية. هذا على كلام الأشاعرة أن ما يحدث للنبي هو الذي يحدث للولي لكن الولي لا يتحدى والنبي يتحدى وهذا غلو كما سنبين. المذهب الآخر على النقيض مذهب فيه جفو هو مذهب المعتزلة الذين يمررون كل شيء على العقل. هؤلاء لا يثبتون الكرامة ويخالفون بذلك الكتاب والسنة والواقع المشاهد. قالوا لا كرامة لولي بحال من الأحوال وطبعا استدلوا بذلك على شبه عقلية يريدونها علينا. قالوا لو قلنا بالكرامة سوينا بين الولي والنبي ولازم ذلك لا عدم الانقطاع لكن اختلاط او تلبيس الامر على العامة يلبس عليهم يقولون اذا كل الاولياء هم انبياء لا يفرقون بين نبي وبين ولي اذا الذي تميز به النبي قد تميز به واتيه الولي فلا فرق بين نبي ولا ولي وهذه الشبهة العقلية. المذهب الاخر او الثالث هو المذهب الوسط وهذا عندما نرجحه نبين الرد على المذهب المخالف. المذهب الوسط في الكرامة مذهب اهل السنة والجماعة. قالوا الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة. اما بالكتاب فان الله اثبتها لبعض عباده كما سنبين. قال الله تعالى وكلما دخل عليها زكريا المحراب قال

في الظفر المرأة الجميلة ولا يعرف أن هذا نكاية من الله له، وهذا كيد لعله يلبديه إلى المهالك، لأن الله بالعقل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فممكن من الواحد يطلق بصره على امرأة جميلة تعجبه ويكون هذا من استدراج الله بالمهالك. انظروا إلى جريج العابد، كانت المعصية التي فعلها أدت به إلى أمر ممكن يوجد دينه، أنه ينظر إلى اللات يفعلن الفاحش، وأمه لما دعت عليه ما دعت عليه إلا بهذه المصيبة. إذا النظر للات يفعلن الفاحشة مصيبة، أيما مصيبة فهم الناس من الشيطان والله تظلم القلب وتغض العقل وتجعل الإنسان لا يسير على الجادة. فلما نظر اللات يفعلن الفاحشة تبسم كأنه البكاء وتذكر أمه. لكن هذا الرجل عند الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، هذا الرجل كان له عند الله مكانة لتعبده وزهده وتقواه ويرعه لله جل وعلا، فإن الله أنشأ له كرامة أيما كرامة. ذهب جريج وهو مسدل إلى الكفر فوغزه وقال من أبوك؟ فقام الطفل متهللا وقال أبي فلان الزارع، نطق أمام الناس فعلموا أن هذه كرامة له وبرأها الله على رؤوس الأشهاد، فقالوا نبني لك صومعة من ذهب لأنك ولي من أولياء الله الصالحين. هو قال لا أعيدها كما كانت، ولكن هذه بفضل الله كرامة من الله لهذه الأمم السابقة لمن صدق الله لمن ارتقى إلى منزلة الولاية. أيضا لا ييأس الذي عصى الله، لا ييأس الذي اجتنب الكبائر، لا ييأس الذي تجرأ على الله أن يكون ويصبح وليا من أولياء الله الصالحين. رجل قتل 100 نفس، أي كبيرة هذه؟ قتل نفس واحدة تكفي بالخلود في نار جهنم، هذا قتل 100 نفس والله جل وعلا جعله وليا من أولياء الله الصالحين. إذا لا يقنط أحد من أن يتقي إلى هذه المنزلة، ولا ييأس أحد من معصية قد اقترفها طاعة من طاعته أو تجرأ على محارم الله جل وعلا أن يتوب الله عليه ويجعله من أولياء الله الصالحين. فهذا رجل بعدما قتل 99 في القصة المشهورة، ووجد الراهب الذي لا يعلم شيء عن دينه فقتله فأكمل به 100، فإنه ذهب تائبا بعدما بلغه أو علمه العالم أن يذهب إلى أرض كذا فيها من الخير وأهل الخير يتعاون معهم على البر والتوبة، يذهب تائبا إلى ربه جل وعلا. فلما ذهب مات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. قالت ملائكة العذاب لم يتب وهو أقرب إلى أرض العذاب، فقالت ملائكة الرحمة ذهب إلى ربه تائبا. فلما اختصموا فصل الله النزاع بأن أرسل ملكا على صورة بشر يفصل النزاع بينهم، قالوا قيسوا بين الأرض التي ذهب يتوب إليها والأرض التي خرج منها وهو كان عاصيا فيها. كرامة من الله لهذا الولي الصادق الصالح الذي تاب توبة نصوحا فارتقى إلى الولاية، الله جل وعلا فعل له كرامة أيما كرامة. أمر الأرض التي كان يذهب إليها ليتوب أن تقترب، وأمر الأرض التي عصى الله فيها أن تبتعد، ثم أخذته ملائكة الرحمة كرامة من الله لهذا الولي. وهذه الكرامات بالنسبة للأمم السابقة، أما كرامات هذه الأمة فهي أعظم وأكبر، إذ أن الله جل وعلا فضل هذه الأمة على باقي الأمم. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فكرامات هذه الأمة إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عنها ونبينها بشيء من التفصيل، لأنها وردت وثبتت في السنة وعلى عصر رسول الله وعلى بعد عصر رسول الله صلى في قرون الخيرية. ثم بعد ذلك نراجع مراجعة سريعة للأجزاء التي مضت علينا ونبدأ بإذن الله في كتاب التوحيد لابن خزيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.